بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يقول في النهاية: فإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. هل يمكن إخراج هذا الحديث من أحاديث الصفات بدليل قريب؟ ما في ضرورة. لماذا يخرج من كل إشكال؟ قرينا أن العبد لا يتقرب إلى الله عز وجل بالحركة. يا أخي هذا بيجي من المشابهة، لا تنسى ليس كمثله شيء. إذا كان العبد لا يأتي بالحركة وبالهرولة حقيقة، فهذا لا يعني أن الله لا يهرول، لا يمشي، لا ينزل، لا يجيء إلى آخره. لكن كل صفة ترد كما قلنا، يقال الصفة ثابتة، الكيفية مجهولة.